اذا كان واحد عنده مال وواحد عنده مسألة علمية وبعدين تسأله ايهم اسهل عطاء على نفسه. الاسهل عطاء انه يبذل ما عنده من العلم. ليه؟ لانه بياخد من دي شيء من نباهة الشأن عندما يجيبه، وشيء مش هيطلع العلم من عنده يديه للغير ويظل هو بلا علم، لا، فاضل العلم عنده. يبقى هو كسب مكسب وغنم بدون غر، بل بالعكس يمكن السؤال ينمي العلم عنده ويثبته بتكريره والى اخره، فهو يحب من يسأله. الله. اذن فالشيء المعوض او الشيء الذي لا ينتقل منك ببذله الى غيرك يمكن من السهل انك تعديه للغير، انما آفة النفس في الشيء الذي ينتقل منك الى غيرك فتخلو انت منه. هنا بقى تأتي سماحة النفس الحقيقية. ولذلك كان بذل المال بالنسبة لنفوس الناس اشق عليهم من بذل ما عندهم من المعرفة، لان زي ما قلنا بذل المعرفة بيخلي اللي عندي عندي، وانت ما بتدلوش النسخة الاصلية من اللي عندك وتفضل بلا شيء، انت بتديله ايه؟ صورة مما عندك. مدام صورة مما عندك والاصل عندك خلاص زي بعض ما يجراش حاجة. لكن في بذل المال والاشياء المادية اذا بذلته خليت منه اهو ده بقى يبقى عندي غيرك ولهش عندك. لو كان عندي غيرك وعندك تبقى المسألة هينة شوية، انما هيبقى عند غيرك ولهش عندك. هنا تبدو بقى كزادة الإنسان وشحه، فما يقواش على هذا إلا الذين يعتقدون وصلهم بالمعطي الأطيل. لو كان فهم أنه هو مقطوع عن ممد كان يجب عليه يزعل، لكن ده هو مش مقطوع عن ممد، ده موصول بممد، بحيث إذا أنت بذلت هيجيلك الممد، وأنت أعطيت على قدر إمكانياتك فانتظر من الممد أن يعطي على قدر إمكانياتك. أنت أعطيت على قد اللي عندك على قد طاقتك، كذلك انتظر عطاء الله على قد. ولذلك يجي في الآن يقول لك إيه؟ لا توكي فيوك عليك. توكي يعني تربط الكيس، تعمل وكاء عليه ما تطلعش منه حاجة. قال إن عملت كده فيما تملك سيصنع بك أيضا ذلك، لكن لما تفتح الكيس وتدي يبقى ربنا برضو هيديك. ولذلك بعض الناس يقول لك انا عودت الناس عادة لان الله عودني عادة، فانا لا احب ان اقطع عادتي بين الناس حتى لا يقطع الله عادته معي. الله. اذا الذي يبرز المال من عنده قلنا انه بيفقده. دي عايزة بقى اقول العدد. الذين يثقون بوجود الممد. ولذلك يجي بعضهم يقول لك انا هعملها عملية تجارية، انا عندي قضية ايمانية، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. الله. انت كنت في عون اخيك بطاقتك، ودي هتجيب لك عون ربنا لك، تبقى اللي انت اعطيته ولا اللي انت اخدته ايهما اقوى؟ يبقى اللي خدته العوض هو. ليه؟ لأنني عاونته بإمكانياتي وببشريتي وبقدرتي المحدودة، كان الله في عوني بقدرته اللامحدودة. يبقى أنا كسبان ولا خسران؟ يبقى أنت كسبان. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى فصل لربك صلة بالمنعم، دوام الصلة به، وقوله وانحر تعد لنعمة الله، هذه النعمة اللي في ظاهر مقاييس الناس بتخليك من هذه النعمة، لكن في باطن المقاييس ما بتخليكش، لأنك مستمد من القيوم الذي لا ينفد لا ينفد ما عنده. احنا اذا نظرنا الى قول الله فصل لربك وانحر، نأخذ الكلام على عمومه، مطلق الصلاة ومطلق النحر اللي هو أداء الحق للفقير، لأن احنا زي ما قلنا مثلا قد يبذل مثلا رغيفا من خبز، قد يبذل مثلا شوية فواكه، إنما يبذل حاجة ينحرها دم كده، حياته له فينحرها ويعطيها له.